طيب ثم قال المؤلف رحمه الله نعم. فصل: من سافر سفرا مباحا أربعة برد سنة له قصر رباعية الركعتين إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه، وإن أحرم حضرا ثم سافر أو سفرا ثم أقام أو ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسها أو ائتم بمقيم أو بمن يشك فيه أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل: من سافر سفرا مباحا أربعة برد سن له قصر رباعية الركعتين إذا فارق عامر قريته. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله بيان أحكام السفر، والسفر هو مفارقة محل الإقامة على وجه يسمى سفرا، مفارقة محل الإقامة على وجه يسمى سفرا. وقولنا على وجه يسمى سفرا هذا يبين لك أن السفر ليس له مسافة محدودة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. والسفر سماه الله عز وجل في القرآن سفرا، فقال عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط. وسماه أيضا ضربا في الأرض، ضربا في الأرض، قال الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. سماه ضربا في الأرض. ولذلك تسمى المضاربة وهي أحد أنواع الشركة، أحد أنواع الشركة سميت مضاربة، قالوا لأن الغالب أن العامل يضرب الأرض يسافر فسميت إيش؟ مضاربة. المضاربة ما هي؟ المضاربة من الضرب في الأرض وهو السفر، قالوا سميت بذلك لأن رب المال يعطي العامل يقول خذ هذا المال اتجر به فيسافر يضرب الأرض. طيب والسفر سمي سفرا، يعني سمي سفرا قيل من الإسفار وهو الظهور والبروز، لأن المسافر يظهر عن البلد ويخرج منه، وهذه المادة السين والفاء والراء تدل على الظهور والبروز والبيان، ومنه قول الله تبارك وتعالى: والصبح إذا أسفر، يعني إذا ظهر وبان. وقيل إنه سمي سفرا، إن السفر سمي سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، يعني يظهر أخلاق الرجال ويوضحها ويبينها. قالوا: ولذلك يروى عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه كان إذا عدل عنده رجل قيل له إن فلانا إنه رجل عدل، سأله قال: هل سافرت معه؟ والسفر تتعلق به خمسة أحكام، السفر تتعلق به خمسة أحكام. الحكم الأول قصر الرباعية إلى ركعتين، فيصلي الرباعية ركعتين، والرباعية هي الظهر والعصر والعشاء، هذه الصلوات التي تقصر. إذن الحكم الأول من الأحكام المتعلقة بالسفر ماذا؟ القصر، والمراد قصر الرباعية إلى ركعتين. الحكم الثاني جواز الفطر في رمضان، جواز الفطر في رمضان، قال الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. الحكم الثالث المسح على الخفين ثلاثة أيام، ثلاثة أيام، هذا حكم متعلق بماذا؟ بالسفر، وإن كان أصل المسح جائزا في الحضر لكن المدة ثلاثة أيام هذه تتعلق بماذا؟ تتعلق بالسفر، تتعلق بالسفر. ولهذا قال في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يليهن إلا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم. الشاهد إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يليهن. الحكم الرابع من الأحكام المتعلقة بالسفر جواز التنفل على الراحلة، جواز التنفل على الراحلة، يعني أنه يجوز أن يصلي على راحلته نافلة، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته أينما توجهت به، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. هذا أربعة أحكام. الحكم الخامس من الأحكام المتعلقة بالسفر سقوط المطالبة، سقوط المطالبة براتبة الظهر والمغرب والعشاء. وأما بقية النوافل فهي على أصل المشروعية، فالمسافر السنة له أن لا يصلي راتبة الظهر القبلية ولا البعدية، وأن لا يصلي راتبة المغرب، وأن لا يصلي إيش راتبة العشاء. وأما بقية النوافل كركعتي الفجر فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها حضرا وسفرا، كذلك الوتر أيضا، سنة الضحى، سنة الوضوء بين كل أذين صلاة، كل هذه مشروعة. وما يعني ينقل عن أو يتناقله العام أن المسافر لا يصلي النافلة أو لا يصلي السنة، هذا قول غير صحيح خلاف السنة. فالمسافر كغيره فيما يتعلق بالنوافل، يشرع له قيام الليل، يشرع له سنة الضحى، سنة الوضوء، تحية المسجد إلى غير ذلك. الذي يسقط عنه والأفضل عدم فعله هي ماذا؟ هذه الثلاث: راتبة الظهر القبلية والبعدية، وراتبة المغرب، وراتبة العشاء. راتبة العشاء فالسنة تركها ولو أتم، ولو أتم، فليست صلاة هذه الرواتب متعلقة بالإتمام، متعلقة بالإتمام. وأما قول ابن عمر رضي الله عنهما: لو كنت مسبحا لأتممت، يعني أنني لا أترخص برخص السفر. وإن كان بعض العلماء رحمه يرى أنه إذا أتم، إذا أتم المسافر شرع له أن يصلي الراتبة، لكن نقول إتمامه إن كان باختيار منه فهو مخالف للسنة، وإن كان بغير اختيار منه فهو تبع. فمثلا المسافر أراد أن يصلي الظهر، صلى الظهر أربعا، نقول فعله لا شك أنه خلاف السنة. وش ما المشروع؟ المشروع أن يصلي ركعتين، المشروع أن يصلي ركعتين. إذا نقول إذا خالف السنة لا يترك أحكام ماذا؟ السفر. أيضا لو صلى أو لو أتم الصلاة على وجه التبع، كما لو أتم بمن يتم الصلاة سواء كان مقيما أم مسافرا أتم، فإنه أيضا لا يصلي النافلة، فصل النافلة. طيب إذن هذه خمسة أحكام تتعلق بالسفر. طيب وأما الجمع بين الصلاتين وهو ضم إحداهما إلى الأخرى فلا يختص بالسفر، بل هو منوط بالحاجة. فهمتم؟ الجمع بين الصلاتين ليس من خصائص السفر. ولذلك لو حصل مطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة، يشرع الجمع ولو كان في الحضر. إذن السفر تتعلق بهذه الأحكام الخمسة، لا سادس لها. مسألة الجمع بين الصلاتين هذا الحكم ليس خاصا بالسفر، فالمريض في البلد يجمع، يجوز له الجمع، ولكن من غير، كما قلنا، من غير قصر. إذا دعت حاجة إلى الجمع كمطر، مرض، خوف، يجوز أيضا الجمع. وقد ذكر الفقهاء رحمه الله أن الأحكام المتعلقة بالسفر على قسمين، هذا على المذهب، أن الأحكام المتعلقة بالسفر على قسمين. القسم الأول ما يتعلق بالسفر الطويل دون القصير، يعني أحكام تثبت في السفر الطويل دون القصير، وهي أربعة: القصر والفطر والمسعى الخفين ثلاثة أيام والجمع بين الصلاتين. يقول هكذا: الجمع بين الصلاتين، من هذا فيه نظر، لكن أنقل لكم ما ذكروه. يقول الأحكام المتعلقة بالسفر قسمان: قسم يتعلق بالسفر الطويل وهو القصر والفطر والمسح على الخفين والجمع بين الصلاتين. ولعل مرادهم الجمع بين الصلاتين يعني أن المسافر يجمع ولو لم يكن هناك حاجة. فهمتم؟ يعني الفرق بين جمع المسافر وجمع الحاضر أن الحاضر لا يجمع إلا لحاجة، والمسافر يجمع ولو لم يكن هناك حاجة. القسم الثاني ما يتعلق بالقصير. طيب ما يتعلق بالقصير وهي ثلاثة: الأول صلاة النفل على الراحلة، يقول يجوز أن يصلي النافل على الراحلة ولو كان السفر قصيرا. والثاني التيمم، يقول يجوز التيمم في السفر القصير. والثالث أكل الميت عند الضرورة. والمراد بالطويل عندهم ما بلغ المسافة، والمراد بالقصير ما دون المسافة، وما ثبت في القصير ثبت في الطويل من باب أولى. وعليه فالأحكام المتعلقة، فالأحكام التي تثبت في الطويل سبعة، الأربعة وزد عليها إيش ما يثبت في القصير، ما يثبت في القصير يعني ما يلزمه يعني في البلد يقول لا يتيمم إلا إذا اضطر إلى ذلك، يعني لم يكن عنده ما يبحث، لكن مثلا في السفر ما يحتاج يطلب ما حوله ويتيمم. طيب يقول المؤلف رحمه الله: من سافر سفرا مباحا، من هنا شرطية، من هنا شرطية بدليل إيش؟ سن له، سن له. وسفرا مباحا هذا مصدر مبين للنوع. طيب يقول: من سافر سفرا مباحا، سافر سفرا مباحا، قلنا من سافر سفرا يعني فارق محل إقامته على وجه مباح، وقوله مباحا مباحا احترازا من المحرم والمكروه، فالسفر المحرم والسفر المكروه لا تستباح به رخص السفر من قصر وفطر وما أشبه ذلك. فلو أن شخصا مثلا سافر سفرا محرما مثل ماذا؟ يعني أنشأ السفر والعياذ بالله يروح للفجور، قال يعني سافر إلى بلاد أوروبا أو بلاد أمريكا، أشرب الخمر وأفعل الفواحش وما أشبه ذلك، هذا السفر محرم، محرم لا يترخص به، لا يترخص فيه برخص السفر، لأننا لو قلنا له اقصر الصلاة امسح على الخفين قالوا نحن بذلك قد أعناه على معصيته، أعناه على معصيته. إذا خرج بقوله سفرا مباحا، خرج به أولا السفر المحرم، ثانيا خرج به أيضا السفر المكروه، مكروه لأن المكروه ليس مباحا مستوي الطرفين. عندنا يا أخوان ناظر، عندنا واجب ومستحب ومباح ومكروه ومحرم، محرم. المباح ما خير بين فعله وتركه على حد سواء، إن شاء فعل وإن شاء ترك، يعني إن شاء تقول لا ثواب ولا عقاب، لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه من حيث الأصل، وإن كان قد يعترض له عوارض أخرى. المكروه تركه أفضل من فعله، المحرم يأثم بفعله. إذن المباح نقول يخرج المحرم ومثلنا له، يخرج أيضا السفر المكروه، لو سافر سفرا مكروها مثل ماذا؟ قال بعضهم كما لو سافر ليأكل بصلا، ما لقينا لها المثال، إيه؟ قال كما لو سافر ليأكل البصل، هذا السفر إيش؟ مكروه. لكن أحسن منه أن نقول لو سافر لأجل التكثر في الدنيا، لأجل المكاثرة في الدنيا، لأن الله عز وجل لم يذكر ذلك إلا على وجه إيش؟ الذم. قال الله تبارك وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث إلى الآية. وقال عز وجل: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. طيب إذا قال قائل هل يمكن أن نمثل بالسفر وحده؟ لو سافر وحده لا، يعني فيما سبق مثلا سافر إنسان في مكان وحده، هل هذا مكروه؟ هل يصح التمثيل به؟ نقول لا يصح التمثيل به، لأن السفر هنا مباح، لكن الكراهة هنا لوصف فيه، لوصف. فمثلا إنسان أراد أن يذهب إلى مكان لنزهة مباحة أو لزيارة أقارب، لكن سافر وحده في مكان يخشى عليه، يقول هذا إيش؟ مكروه، لكنه ليس مكروها لذات السفر، وإنما مكروها لوصف السفر. وكلام الفقهاء من سافر سفرا مباحا يعني إيش؟ لذاته. طيب من سافر سفرا مباحا أربعة برد. طيب السفر الواجب من باب أولى، السفر المستحب من باب أولى. وعليه فالذي يترخص فيه الإنسان برخص السفر هو السفر ثلاثة أنواع: الواجب مثل لو سافر لأداء فريضة من حج أو عمرة أو قضاء دين واجب، هذا سفر واجب. الثاني سفر مستحب كحج تطوع، عمرة تطوع، مثلا زيارة صديق ونحوه. الثالث سفر مباح كما لو سافر يسافر. يقول أربعة برد سن لهم أربعة برد. ما هو البريد؟ البريد أربعة فراسخ. تحديد الفقهاء رحمه الله يقول البريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل ألف باع، والباع أربعة أذرع، والذراع أربعة وعشرون إيش أصبعا. الذراع أربعة وعشرين أصبع بالتحديد، الذراع أربعة وعشرين أصبع. يقول كل أصبع ست حبات شعير، ست حبات شعير، بطون بعضها إلى بعض، بطون بعضها إلى بعض. هذا هو القياس. نعيد، يقول أربعة برد، البريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل ألف باع، ألف باع، والباع أربعة أذرع، والذراع أربعة وعشرون أصبعا. كل أصبع ست حبات شعير، بطون بعضها إلى بعض. شوف بطون بعض، عرض كل شعيرة ست شعرات برذون، ست شعرات برذون. هكذا حددوا رحمه الله. يعني شوف دقة الفقهاء رحمه الله، يعني مع أنهم في السابق ليس عندهم مقاييس أو وحدات مقاييس، وماذاك حدد كل شعيرة إيش ست شعرات برذون. البرذون معروف، ما هو البرذون؟ نوع من الخيل، يعني الخيل غير العربي، غير العربي، ها معروف. يلا عطنا عرف. لا لا، ما هو البرذون؟ أنت تقول عندنا، أنت تشوف تقول هذا، هذا فيروز أبادي يحتاج بقوله. عرف البرذون، ما هو البرذون؟ لا، يقول البرذون ما أبواه غير عربيين، هذه البرذون. يسمى أحيانا هجين ونحوه. طيب أحيانا أظنها في أنواع منها صغيرة جدا يسمونها بوني، ها أي شلون أي شوف يركبونها الأطفال في الطائف، هذه يسمونها كذا ولا لا إيش بوني، ها سيسي، يسمى سيسي، إيه سيسي بوني، بوني أحسن، في حليب بوني ما تنسون، أقول فيه حليب بوني ما ينسى. طيب هذه هي المسافة، وهي بالكيلوات، هي بالكيلوات، 81 كيلا وثلاثة وعشرين مترا، بالكيلوات 81 كيلو وثلاثمائة وثلاثة وعشرين، 81 كيلو وثلاثمائة وثلاثة وعشرين متر. يعني إن شئت تقول 81 كيلو وثلث الكيلو، أو 82 إلا ثلثين. هذه مسافة القصر. إذا مسافة القصر يعني بالتحديد 81 كيلو وثلاثمائة وثلاثة وعشرين، بعضهم جعلها 79، وبعضهم يعني إلى يختلف. طيب الآن لو أردنا بالأميال، نقول البريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، نحسبها بالأميال. الميل كم كيلو؟ كم بالكيلوات؟ أين الميل البري؟ كيلو 600 متر. طيب ثلاثة أميال، اضرب يلا حسبها، كم بالأميال؟ البريد أربعة فراسخ، والفرسخ وثلاثة أميال. 48 كيلو. أنا أريد بالأميال، أربعة برد كم بالأميال؟ 48. البريد كم بالكيلو بالأميال؟ سبق لنا في حرم المدينة بريد في بريد قلنا 12 كيلو، وهي أربعة برد، 12 و 12 و 12 و 12 48، أربعة درازم 48. 48 أضربها في كيلو و 60 و 600 كم حتى تخرج بالكيلوات. الآن عندنا المسافة القصر بالأميال كم؟ 48 ميل بالأميال، 48 ميل. لماذا؟ نقول يعني عندنا أربعة برد، والبريد البريد كم بالفراسخ؟ أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، ثلاثة في أربعة 12 ميل، 12 وعندنا أربعة برد، 12 في أربعة 48، 48 أضربها في إيش؟ في الكيلوات، في كيلو 600 متر. يلا أضرب. لا أضرب، أنت معك كتبت ورقة؟ لا هو أنت حسبت على ماذا؟ أنت جيد في الحساب. 48 في كيلو 600 متر، 800 متر، طيب 800 متر هذه تضرب ايش؟ طيب اضربها في 1700 يعني الميل من الناس من يجعله 1600 من الناس من يجعله 1700 لا في 1700 اي على جعل الميل كيلو 700 متر اي هذا اقرب يعني كنا نجعل الميل كيلو 700 اقرب طلع 81 كيلو هذا على القول بالتحديد نعم طيب ما حجة من قال إن السفر إنه يترخص برخص السفر ولو لم ينوي قالوا إنه صدق عليه أنه مسافر إذا جاوز المسافة فقد صدق عليه أنه إيش فارق محل الإقامة فله أن يترخص وأما الذين قالوا إنه لا بد من النية فقالوا إن الله عز وجل قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا قالوا ضربتم فأضاف الفعل إلى الضارب وكل فعل أضيف للإنسان فلا بد فيه من إرادة وقصد كل فعل أضيف للإنسان فلا بد فيه من إرادة وقصد ولهذا قال الله تبارك وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان يعني أردتم عقده فخرج بذلك لغو اليمين لا والله وبلا والله ليس فيها كفارة هذا لغو لماذا؟ لأن الإنسان لم يقصد اليمين ولم ينوي اليمين فدل هذا على اشتراط النية والقصد في اليمين من أين تؤخذ من الآية وإذا عقدتم أيضا مثله أيضا نظيره الذكاة تذكية الحيوان لا بد فيها من إرادة وقصد فلا تصح ذكاة المجنون ولا تصح ذكاة غير المميز ولا تصح ذكاة السكران لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول إلا ما ذكيتم فأضاف الفعل إلى الإنسان مما يدل على أن له إرادة وقصدا طيب من سافر سفرا مباحا يشترط في السفر الذي يترخص به أو تثبت به الرخص أن يكون مباحا فإن كان السفر محرما أو مكروها فإنه لا يترخص وهذا القول الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله هو مذهب الجمهور فجمهور أهل العلم رحمه الله على أنه يشترط في السفر الذي يترخص به الإنسان وتثبت به الرخص أن يكون مباحا فأما إذا كان محرما أو كان مكروها فإنه لا يترخص واستدلوا لذلك بقوله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد غير باغ ولا عاد وعللوا أيضا بتعليل وقالوا لو أبحنا له الترخص برخص السفر في سفره المحرم لكنا بذلك قد أعناه على المعصية هذا مذهب الجمهور وذهب بعض أهل العلم رحمه الله وهو مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الإنسان يقصر في كل سفر وأنه لا يشترط للترخص برخص السفر أن يكون السفر مباحا بل يترخص حتى في السفر المحرم قال لأن الله عز وجل أطلق وقال وإذا ضربتم في الأرض والنصوص الواردة في جواز القصر وفي الترخص برخص السفر ليس فيها التقييد بأن يكون السفر مباحا وأجابوا عن الآية فمن اضطر غير باغ ولا عاد قالوا الباغي هو الخارج عن الإمام وليس المراد بالباغي هو الذي سافر سفرا محرما وهذا القول يعني في هذا الخلاف لنا نظران نظر علمي ونظر تطبيقي أما من حيث النظر العلمي فلا ريب أن القول بعدم الاشتراط أرجح لا ريب أنه أرجح وأنه أسعد بالدليل لأنه ليس هناك دليل على تقييد السفر أن يكون مباحا وأما من حيث التطبيق والعمل وسياسة الناس فقول الجمهور قول الجمهور أقرب إلى الصواب لأن فيه نوعا من التربية فيه تربية للناس لأن يعني في الواقع إذا قلنا له لا تترخص برخص السفر فربما أننا نضيق عليه شيء نوعا ما لعله يتوب أو يرجع إلى الله عز وجل طيب يقول من سافر سفرا مباحا أربعة برود وقلنا إن هذه المسافة بالكيلوات 81 كيلو و323 طيب وصريح كلام المؤلف رحمه الله صريح كلام المؤلف على اشتراط المسافة، وأن الإنسان لا يترخص برخص السفر إلا إذا كان سفره إلى مسافة تبلغ 4 برد، فمن سافر دون 4 برد فلا يترخص برخص السفر. المذهب وهو مذهب الجمهور على أن السفر له مسافة محددة، فمن بلغ هذه المسافة ترخص، ومن لم يبلغ هذه المسافة لم يترخص. وهذه المسافة هي 4 برد، وهي بالكيلوات كما تقدم، 81 كيلو و323. طيب، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من 4 برد، لا تقصروا في أقل من 4 برد. وأيضا في حديث أنس في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج مسيرة 3 فراسخ أو 3 أميال قصر. قالوا: هذا دليل على التحديد بماذا؟ بالمسافة. والقول الثاني في هذه المسألة أن السفر لا يتحدد بمسافة معينة، أن السفر لا يتحدد بمسافة معينة. لماذا؟ قالوا: لأن الله عز وجل أطلق في كتابه السفر، والواجب إطلاق ما أطلقه الله وأطلقه رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا يقصر في إيش؟ في كل مسافة تعد سفرا. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ضابطا في هذه المسألة، وقال يعني خلاصة كلامه، قال: المسافة الطويلة في الزمن القصير سفر، المسافة الطويلة في الزمن القصير سفر، والمسافة القصيرة في الزمن الطويل سفر. فلو أن شخصا مثلا خرج من بلده سافر إلى نحو 50 كيلو ولكنه سوف يمكث أياما، فإن هذا يعتبر سفرا باعتبار طول المدة، وقد يكون سفرا باعتبار طول المسافة. فمثلا الإنسان ذهب إلى جدة، إلى جدة ورجع في يومه، هذا من حيث الزمن قصير، لكن من حيث المسافة مسافة طويلة. فقال رحمه الله: إن المسافة الطويلة في الزمن القصير تعتبر سفرا، والمسافة القصيرة في الزمن الطويل تعتبر سفرا. وهذا القول وإن كان كما قلنا في مسألة إطلاق السفر من حيث الإباحة إن كان أسعد بالدليل، لكن قول الجمهور أضبط في الواقع، قول الجمهور من ناحية الضبط ومن ناحية التقييد هو في الواقع أضبط، لأننا نقول من تجاوز هذه المسافة فإنه يقصر، لكن من حيث الدليل أو الاستدلال فلا ريب أن القول بإطلاق السفر أنه أقرب إلى الصواب، وأن ظواهر الأدلة تدل عليه. وهو كما سبق هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختيار الموفق في المغني، فإنه رحمه الله يقول: الحجة مع من أباح القصر في كل سفر، لأنه لا دليل على ماذا؟ على التقييد. نعم، يقول رحمه الله: 4 برد سنة له قصر رباعية 2 ركعة. سنة له، استفدنا من قوله سنة له قصر أن القصر سنة وليس بواجب، وأن المسافر إن شاء قصر وهو أفضل، وإن شاء صلى تماما ويكون تاركا للسنة فقط، تاركا للسنة فقط. وهذه المسألة أعني مسألة القصر وحكمه اختلف العلماء رحمه الله فيها على 4 أقوال، يعني حكم قصر المسافر، حكم قصر المسافر هل هو واجب أو مستحب أو أن تركه مكروه أو أن الإتمام أفضل، اختلفوا على 4 أقوال. فذهب بعض أهل العلم وهو القول الأول إلى وجوب القصر، إلى أن القصر واجب، فيجب على المسافر، مسافر إذا صلى وحده أن يقصر، وهذا مذهب أبي حنيفة ومذهب ابن حزم ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله على أن القصر واجب، قصر واجب. فمن صلى الرباعية في السفر 4 ركعات فكأنما صلى في الحضر 6، فتكون صلاته باطلة. واستدلوا بأدلة، منها أولا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة 2 ركعة، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، أقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. والشاهد من هذا أنه صريح في أن الركعتين فريضة المسافر، هذا حديث يعني صريح في أن الركعتين فريضة للمسافر، لقول أول ما فرضت الصلاة أو ما فرضت الصلاة ركعتان، وثانيا من أدلتهم أن ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم المستمر، فلم ينقل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أتم في أسفاره، وإذا كان هذا فعله المستمر فقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا يعني قوله صلوا شامل للكمية والكيفية والهيئة، صلوا كما رأيتموني أصلي يشمل أن نصلي كما رأيناه يصلي كمية وكيفية وهيئة. أيضا من أدلتهم أن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على أمير المؤمنين عثمان بن عفان إتمامه في منى، أنكروا عليه ذلك، فلما بلغ ذلك ابن مسعود رضي الله عنه استرجع قال إنا لله وإنا إليه راجعون، لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين، يعني فكيف أنت إيش تتم؟ وعثمان رضي الله عنه يعني ذكر العلماء رحمه الله له أعدارا في إتمامه، منها أنه تأهل، ومنها أنه يعني يرى أنه أن كل بلد يحل به أنه وطن له إلى غير ذلك. ومن أحسن من ذكر هذه الأعدار ابن القيم في إيش كتاب الهدي في زاد المعاد، هذه أدلة من قال بوجوب ماذا؟ بوجوب القصر. القول الثاني في المسألة أن القصر مستحب وسنة، وأنه إن أتم جاز من غير كراهة، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله. فمذهب المالكية ومذهب الحنابلة على أن القصر إيش سنة وليس بواجب، وأنه لو أتم في الحال التي يشرع له فيها القصر فإتمامه جائز من غير كراهة. ولهم أدلة، منها أولا قول الله تبارك وتعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فقال ليس عليكم جناح، قالوا ونفي الجناح يدل على الرخصة لا على الوجوب، يقول ليس عليكم جناح يدل على أن هذا رخصة وليس بواجب، واضح الاستدلال. ولكن الاستدلال أقول هذا الاستدلال فيه نظر، لأن نفي الوجوب في الآية فليس عليكم جناح لا يمنع الوجوب بدليل آخر، نقول نعم الآية، شوف يا أخوان الآية لا تدل على الوجوب لكنها لا تنفي الوجوب، الآية لا تدل على الوجوب لكنها لا تنفي الوجوب، ولهذا قال الله عز وجل في السعي بين الصفا والمروة فلا جناح عليه أن يطوف بهما، مع أن الطواف إيش ركن. إذا الاستدلال بهذه الآية وهي وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، على أن القصر ليس بواجب استدلال فيه نظر، ووجه النظر أن نفي الوجوب في الآية لا يمنع الإيجاب أو لا يمنع الوجوب بدليل آخر، فالدليل إذا لم يدل على الوجوب فليس نفيا للوجوب العام، لأنه قد تكون هناك أدلة تدل على إيش على الوجوب، قد تدل على الوجوب. طيب أيضا من أدلتهم ما حديث يعلى بن أمية في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في القصر صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، وهذا يدل على أن القصر رخصة لأن الصدقة إيش ليست واجبة، وقبولها أيضا ليس واجبا، قبول الصدقة ليس واجبا، فهمتم؟ إذن من أدلتهم حديث يعلى بن أمية في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في القصر صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، ولكن نجيب عن هذا الحديث من وجهين. أولا أن لفظ الصدقة في المعنى الشرعي أو في الدلالة الشرعية يشمل الصدقة الواجبة والمستحبة، بدليل قوله تبارك وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وهذا إيش؟ الصدقة الواجبة، خذ من أموالهم صدقة، وهذه الصدقة أيضا واجبة. إذن قوله صدقة تصدق الله بها عليكم، نقول ليس بدليل على أن هذا مستحب، لأن لفظ الصدقة يكتب إيش؟ يشمل الواجب والمستحب. وما دام أن الحديث محتمل فإن الاستدلال به لا يتم، والقاعدة أن النص إذا تطرقه الاحتمال فإنه يبطل به الاستدلال. الوجه الثاني، لو سلمنا أن المراد بالصدقة هنا الصدقة المستحبة، الصدقة المستحبة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقبولها فقال فاقبلوا، فنقول نعم هي صدقة مستحبة لكن أمر بقبولها فيكون للوجوب، يكون للوجوب لأنه قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، فأمر بقبول هذه الصدقة المستحبة فيكون القبول واجبا، يكون القبول واجبا. أيضا من أدلتهم قالوا أن المسافر لو ائتم بمقيم صلى أربعا، مسافر إذا ائتم بمقيم صلى أربعا. ومن المعلوم أن الزيادة على الفريضة يبطلها، نزيد على الفريضة يبطلها، ولو كان القصر واجبا لكانت متابعة الإمام محرمة هنا، لو كان القصر واجبا لكانت متابعة الإمام محرمة، كما أن الإمام إذا زاد في صلاة الحضر وصلى ستا متابعته حرام، متابعته بالنسبة للمأموم حرام. إذن المسافر لو كان فرض المسافر، لو كان فرض المسافر ركعتان لما جاز له أن يتابع إيش من يتم، ولوجب عليه أن الإمام إذا قام إلى الرابع مثلا أن ينفرد عنه أو ينصرف عنه. قالوا هذا دليل على إيش؟ عدم الوجوب. لكن نجيب عن هذا بأن هذا الإتمام إيش؟ عارض، إتمام عارض لوجوب متابعة الإمام، والمأموم قد يزيد في صلاته شيئا لو فعله منفردا لبطلت صلاته، لكن إذا فعله تبع لإمامه فصلاته إيش؟ صحيحة. مثل ماذا؟ ها؟ مثل لا بغير استهو لو دخل مع الإمام مثلا في الركعة في الركعة الثانية في المغرب، الركعة الثانية في المغرب سيجلس التشهد ثم يقوم الركعة الثانية بالنسبة للإمام سيجلس التشهد، مع أن هذا ليس موضع تشهد، ولو تعمد أن يفعل ذلك في صلاته منفردا لبطلت صلاته، لكن فعل ذلك تبعا للإمام. أيضا من أدلتهم أن الصحابة رضي الله عنهم أتموا الصلاة خلف أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولو كان القصر واجبا لم يتابعوا الصحابة، الصحابة لا تأخذهم في الله لوم تلائم. لو كان القصر واجبا وأن الزيادة عليه مما تبطل الصلاة لكان الصحابة رضي الله عنهم لا يتابعونه، يأتمون به، فإذا قام إلى الثالثة مثلا إيش فارقوه، فلما لم يفعلوا ذلك دل على أن القصر ليس واجبا. وهذا في الواقع يعتبر من أقوى إيش الأدلة، من أقوى الأدلة، يعني أن الصحابة قاطبة الذين صلوا خلف عثمان تابعوا، ولم ينقل يعني فيما أعلم أن أحدا منهم إيش فارقه. هذا قولان. القول الثالث في المسألة أن الإتمام أفضل، أن الإتمام أفضل، فالمستحب للمسافر ألا يقصر بل يتم، فيصلي الرباعية أربعا ولا يقصر، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، مذهب الشافعي. قالوا يعني عللوا قولهم قالوا لأن الإتمام أكثر عملا وعددا، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله، فبدلا من يصلي ركعتين يصلي إيش أربعا. ولكن هذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف، لأننا نقول إن موافقة السنة، أن موافقة السنة أفضل من كثرة العمل. قال الله عز وجل ليبلوكم أيكم إيش أحسن عملا، فالعبرة بحسن العمل وإتقان العمل وموافقة العمل للسنة، وليست العبرة بماذا؟ بالكثرة، ليست العبرة بالكثرة. القول الرابع في هذه المسألة أن الإتمام مكروه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستظهره ابن مفلح في فروع، قال وهو أظهر، واستدلوا لهذا القول بأن الإتمام مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقولوا بوجوبه نظرا لتعارض الأدلة. فظواهر الأدلة يعني تقوي القول بالوجوب، يعني ظاهر السنة والسنة يعني يقوي القول بالوجوب، لكن يمنع من هذا الوجوب أو يمنع من القول بالوجوب أدلة أخرى. فلما كانت الأدلة فيها نوع من التكافؤ مع ترجح القول بالوجوب قالوا بماذا؟ بالكراهة. وهذا القول أقرب الأقوال إلى الصواب، أن يقال إن الإتمام مكروه، يعني أن فيه مخالفة للسنة، لكنه إيش؟ لا نقول إنه محرم، بل هو مكروه. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: سن له قصر رباعية ركعتين إذا فارق عامر قريته، إذا فارق عامر قريته. والمراد المفارقة بالبدن وليس المفارقة بالبصر. فإذا فارق عامر القرية ببدنه ولو كان يرى هذا العامر ببصره فإنه يترخص برخص السفر. وفهم من قوله رحمه الله من عامر قريته أنه لو كان هناك بلدان متقاربان ليس بينهما إلا مثلا مجرى وادي ونحوه، فالمعتبر مفارقة إيش؟ عامر بلده. وقوله إذا فارق عامر قريته ظاهره ولو ولي هذه البيوت العامرة بيوتا خاربة، يعني ولو وليتها بيوت خاربة ثم بيوت عامرة. فلو فرضنا مثلا أن البلد فارق البلد في بيوت خاربة ثم بيوت عامرة، فإنه لا بد من مفارقة البيوت إيش؟ البيوت العامرة التي تلي الخاربة. مثل ذلك لو كان البلد متشتتا، يعني لو كان البلد مثلا متشتتا وغير متماسك فلا بد أن يفارق العامر ما دام أن هذا ينسب إلى البلد. فكل ما ينسب إلى البلد إيش؟ من العامر فله إيش؟ فله حكمه، سواء كان هذا العامر مما أنشئ قديما أو مما أنشئ حديثا. نعم. يقول إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه، خيام قومه يعني فيما إذا كان يسكن في خيام، فإذا فارق هذه الخيام فإنه يترخص برخص السفر. فلو فرض أن شخصا يعيش في البادية وعندهم خيام متفرقة، متى فارق هذه الخيام ببدنه له أن يترخص برخص إيش؟ برخص السفر. طيب، أو خيام قومه. طيب، هنا مسألة: لو أن شخصا خرج من بلده مسافرا إلى مسافة قصر، ولكنه بعد أن خرج من البلد وفارق العمران وترخص برخص السفر بدا له أن يرجع، يعني رجع قبل أن يستكمل المسافة، فهل يعيد ما صلى أو لا؟ مثاله مثلا نمثل إنسان خرج ذهب إلى الرياض، خرج من عنيزة إلى الرياض، ولما وصل مثلا نقول أم سدرة معروفة، نعم، اتصل عليه مثل أحد وقال مثلا ترى الجماعة رجعوا، أو الغرض الذي ذهبت من أجله بعثناه مع فلان، وكان قد صلى الظهر في ذلك المكان قصرا، أي فهل يعيد الصلاة تماما؟ ها؟ نقول لا يعيد، لأنه حينما فعل هذه الصلاة فعلها على وجه مأذون فيه شرعا. يقول المؤلف رحمه الله: وإن أحرم حضرا ثم سافر أو في سفر ثم أقام أو عكسها. طيب، وذكر مسائل. المسألة الأولى: إن أحرم حضرا ثم سافر فإنه يلزمه الإتمام، هذه المسألة الأولى. أحرم في الحضر ثم سافر، ومعنى أحرم أي كبر للإحرام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير. فهذا رجل شرع في صلاة الفريضة في الحضر ثم سافر، فهل يتم أو يصلي قصرا؟ وهذا يتصور، إذا قال كيف يتصور، نقول يتصور مثلا في السفينة، سفينة مثلا في شاطئ البحر في البلد، ركبها شخص وشرع في الصلاة، كبر الإحرام، بعد تكبيرة الإحرام إيش؟ سارت السفينة، فهل يتم أو يقصر؟ نقول يتم وجوبا، يتم في هذا الحال وجوبا. لماذا؟ لأنه دخل في صلاة يلزمه إتمامها، شرع في صلاة يلزمه إتمامها ويجب عليه إتمامها فيلزمه هذا الإتمام. والقاعدة أن الاستدامة أقوى من الابتداء، قريب منها، قريب منها لو ائتم بمن يتم الصلاة يجب عليه الإتمام، لأنه شرع في صلاة أو دخل في صلاة يلزمه إتمامها. إذا هذه مسألة واضحة. إذن إذا شرع في الصلاة في الحضر، شرع في الصلاة في الحضر ثم سافر وجب عليه الإتمام. وليست هذه إذا دخل عليه الوقت، هناك فرق بين هذه المسألة وبين مسألة دخول الوقت. هنا فعل الصلاة في الحضر وشرع فيها في الحضر ثم سافر فيجب عليه أن يتم. التعليل نقول لأنه شرع في صلاة يلزمه إتمامها فيجب عليه أن يصليها تامة، تامة. والقاعدة أن الاستدامة أقوى من الابتداء. وذلك سيأتينا إن شاء الله تعالى أن الإنسان لو شرع أو لو اتم مسافر بمن يتم، بمن يتم سواء كان مقيما أم مسافر أتم، وجب عليه إتمام حتى لو فسدت صلاته. يعني لو قدر أنه شرع في هذه الصلاة يعني مسافر دخل مع إمام يتم الصلاة، وفي أثناء الصلاة حدث، حصل له حدث فخرج من الصلاة وتوضأ ثم رجع يصلي، يعني فاتته صلاة الإمام، ماذا يصلي؟ يصلي أربعا، يجب عليه يصلي أربعا لأنه ثبت في ذمته إيش؟ صلاة تامة، صلاة تامة. وهذه المسألة أو هذه المسألة ذكرها ابن رجب رحمه الله في القواعد، القواعد، وقال من تلبس بعبادة تلزم بالشروع، والصلاة مما يلزم بالشروع، ثم أفسدها فإنه يجب عليه قضاؤها على الصفة التي أفسدها، ويتفرع على ذلك مسائل منها لو اتم مسافر بمقيم وجب عليه الإتمام. المسألة الثانية أحرم سفرا ثم أقام، يعني شرع في الصلاة وهو مسافر، شرع في صلاة الظهر وهو مسافر ثم أقام، يجب عليه الإتمام، يجب عليه الإتمام. مثاله رجل راكب في السفينة، حان وقت الظهر وهو قريب أن يدخل في البلد، فكبر الإحرام وهو في السفر، إلى الآن لم يدخل إلى البلد، وفي أثناء الصلاة، في أثناء الصلاة يعني بعد أن صلى ركعة مثلا وصلت السفينة إلى شاطئ البلد، فهل يتم الصلاة قصرا أو يجب عليه إيش الإتمام؟ المؤلف رحمه الله يرى أنه يجب عليه الإتمام. لماذا؟ قالوا لأنه اجتمع في حقه مبيح وحاضر، فالسفر يبيح القصر وإقامته تمنع الترخص برخص السفر، فيجب عليه أن يصليها تامة، لأنه لما وصل إلى بلده انقطعت عنه رخص السفر، فيجب عليه أن ماذا؟ أن يتم، فيجب عليه أن يتم. واضح ولا لا؟ طيب، إذا هذه الصورة على المذهب يجب عليه الإتمام، وإن كان قد شرع فيها في السفر يجب عليه الإتمام. لماذا؟ لأنه لما وصل إلى الحضر انقطعت عنه أحكام السفر فيجب عليه الإتمام. ولأن القاعدة أنه إذا اجتمع مبيح وحاضر، يعني اجتمع حكمان أو أمران، أمر يبيح ويمنع، أمر يبيح وأمر يمنع، فيغلب جانب المنع والتحريم من باب الاحتياط. وذهب بعض أهل العلم رحمه الله إلى أنه يقصر في هذه الحال، يقصر قياسا على المسألة السابقة، أنه شرع في صلاة يشرع له قصرها، فيقصر والاستدامة إيش أقوى من الابتداء، فهو قد ابتدأ الصلاة في حال يجوز له القصر، فله أن يستديم ذلك، ولا دليل على الوجوب، وهذا القول أصح. والقول الثاني في المسألة أنه إذا أحرم في السفر ثم أقام فإنه يصلي قصرا اعتبارا بماذا؟ بالإحرام، يعني اعتبارا بالسابق، لأنه ابتدأ هذه الصلاة في حال يجوز له فيها القصر، فله استدامة ذلك، ولا دليل على ماذا؟ على وجوب الإتمام، لا دليل على وجوب الإتمام. هل لهذه المسألة نظير نستدل به؟ لو أن شخصا دخل عليه وقت صلاة الظهر قبل دخول البلد، فجمع بين الظهر والعصر، يباح له الجمع ولا لا؟ يباح، جمع وقصر في السفر ثم دخل البلد قبل دخول وقت الثانية، فأذن المؤذن، هل نقول تلزمك الصلاة؟ نقول لا، لأنه فعل هذه الصلاة في حال يباح له فيها فعلها الجمع. واضح ولا لا؟ أي. وهذه المسألة تكون اتفاقا بين العلماء رحمهم الله. إذن نقول هذا القول الثالث في هذه المسألة أصح، وهو أن المعتبر في هاتين المسألتين ابتداء الإحرام، فإن ابتدأ الإحرام في الحضر لزمه الإتمام، وإن ابتدأ الإحرام في السفر إيش جاز له، ما نقول لزمه على القول بماذا؟ بأنه سنة، نقول جاز له أن القصر أو شرع له القصر. يقول المؤلف رحمه الله: أو ذكر صلاة حضر في سفر، أو ذكر صلاة حضر في سفر، فإذا ذكر صلاة حضر وهو في سفر فإنه يجب عليه الإتمام. مثاله: إنسان سافر فلما سافر وهو في سفره ذكر أنه لم يصلي الظهر أمس، لم يصلي الظهر أمس، فأراد أن يصلي، فهل يقصر باعتبار حاله أو لا يقصر؟ المؤلف رحمه الله يرى أنه يتم. لماذا؟ لأنه خوطب بهذه الصلاة في الحضر، خوطب بها في الحضر. الخطاب الآن متى؟ أمس، وحينما أذن المؤذن وجه إلى الخطاب، إذن هو قد خوطب بها في الحضر. ومن المعلوم أنه لو صلىها في الحضر وجب عليه الإتمام، فيجب عليه أن يتم هذه الصلاة. فعليه إذا ذكر صلاة حضر في سفر وجب عليه الإتمام. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يقصر. قالوا: لأنها هنا خطابان، خطاب سابق وخطاب لاحق، والخطاب اللاحق ليس خطابا جديدا، بل هو تجديد للخطاب السابق، وقد خوطب بها في وقتها. وثانيا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وقوله إذا ذكرها فليصلها يشمل الجنس والقدر بالنسبة للصلاة المتروكة، بالنسبة للصلاة المتروكة. وهذا القول أصح، هذا القول أصح، أنه إذا ذكر صلاة حضر إيش في سفر فإنه يقصر. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وقوله فليصلها يشمل الجنس والقدر بالنسبة للصلاة المتروكة، بالنسبة للصلاة المتروكة. ولأن الخطاب الأخير ليس خطابا جديدا، بل هو خطاب سابق، ولا لا؟ أو ما يصح التأويل هذا؟ لا، هذه نعلل فيها بالعكس، بعكس المسألة هذه نعلل بها في العكس. يعني إذا ذكر صلاة سفر في حضر، إذا ذكر صلاة سفر في حضر، فعندنا المسألتان: ذكر صلاة حضر في سفر، وذكر صلاة سفر في حضر. إذا ذكر صلاة حضر في سفر وجب عليه على المؤلف الإتمام، وإذا ذكر صلاة سفر في حضر وجب عليه الإتمام، فيجب الإتمام في الصورتين. أما في الصورة الأولى فلأنه خوطب بها وهو في الحضر، وأما في الثانية فلأنه اجتمع مبيح وحاضر فيغلب جانب الحضر، تغلب جانب الحضر. يقول: أو ذكر صلاة حضر في سفر أو بالعكس. فهنا صورتان: الصورة الأولى أن يذكر صلاة سفر في حضر. مثاله: إنسان سافر وفي أثناء سفره ترك صلاة من الصلوات نسيانا رباعية مما يشرع قصره، فذكر ذلك في الحضر، إن ذكر أنه في سفره بالأمس لم يصلي الظهر، فهل يتم أو يقصر؟ المذهب أنه يجب الإتمام، لأنه خوطب بها في ماذا؟ في الحضر، فيجب ماذا؟ فيجب إتمامها. وقلنا إن القول الراجح في هذه المسألة أنه يجوز له القصر، لأنه خوطب بها إيش؟ أولا الخطاب الأول كان في حال السفر، الخطاب الأول كان في حال السفر، يعني صورة المسألة ذكر صلاة سفر في حضر، يقول هو خوطب بها خطابا أولا وهو في السفر. والخطاب الثاني حال تذكره ليس خطابا جديدا، ليس خطابا جديدا، بل هو تابع للخطاب السابق، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فليصلها إذا يعني تلك الصلاة، وما دام أن تلك الصلاة مقصورة أو يشرع قصرها فإنه يقصر. المسألة الثانية: إذا ذكر صلاة حضر في سفر، إذا ذكر صلاة حضر في سفر، بأن مثلا سافر وفي أثناء سفره ذكر أنه لم يصلي الظهر بالأمس، فيجب في هذه الحال الإتمام، يجب في هذه الحال أن يتم الصلاة، لأنه خوطب بها إيش في الحضر، فخوطب بصلاة تامة فيجب عليه أن يتمها. هذا تحرير المسألة، وأن في الدرس السابق أنا وهمت وخلطت بين المسألتين، واضح يا أخوان؟ طيب، يقول رحمه الله: أو ائتم بمقيم، يعني فإنه يجب عليه ماذا؟ الإتمام. وظاهره وقول المؤلف: أو ائتم بمقيم، لو قال: أو ائتم بمن يتم الصلاة لكان أولى، لأنه يعني قد يأتم بمقيم وقد يأتم بمسافر يتم، فكونه يقول: أو ائتم بمن يتم الصلاة أولى من قوله: أو ائتم بمقيم. واضح؟ ليشمل ذلك المقيم، وليشمل ذلك أيضا المسافر إذا ماذا؟ إذا أتم، فإنه يجب عليه الإتمام. وظاهر كلامه: ولو لم يدرك من تلك الصلاة إلا ركعة، بل لو لم يدرك إلا التشهد الأخير فإنه يجب عليه أن يتم. مثاله: مسافر دخل مع شخص يتم، يعني دخل البلد وهو في السفر فصلى مع إمام يتم الصلاة، فهل يجوز له أن يقصر؟ أقول: لا، لا يجوز، حتى ولو لم يدرك من تلك الصلاة إلا التشهد الأخير، يعني لو دخل معهم في التشهد فإنه يجب عليه أن يتم الصلاة. فإذا قال قائل: ما الدليل على وجوب الإتمام، يعني على وجوب إتمام المسافر فيما إذا اقتدى بمن يتم الصلاة من مقيم أو مسافر يتم؟ فالجواب أن الدليل على ذلك من وجوه متعددة. أولا: عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ومن الائتمام بالإمام أن يقتدي به في هيئة الصلاة وفي عدد الصلاة، يعني من الائتمام بالإمام أن يقتدي به كمية وكيفية. وثانيا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وهذا يشمل المقيم والمسافر، المقيم والمسافر. وثالثا: ثالث قول ابن عباس رضي الله عنهما: تلك السنة، يعني إذا اقتدى المسافر بالمقيم أن يتم الصلاة. ورابعا: أن الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا يفدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون معه، أليس كذلك؟ الوفود التي تفد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يصلون معه، ولم ينقل أن أحدا منهم كان يسلم قبله إذا سلم من ركعتين. واضح هذا أولى؟ الصحابة الذين يفدون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، واضح؟ كانوا يصلون معه. ولو كان يجوز للمسافر أن يقتصر على ركعتين فيما إذا كان الإمام يتم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قام إلى التشهد الأول سلموا لأنفسهم، وهذا واضح. وأيضا من الأدلة أن الصحابة رضي الله عنهم أتموا خلف عثمان، خلف أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه في ميناء، ولو كان القصر جائزا لكانوا يفعلونه، لأن فعل عثمان رضي الله عنهم حكم الصحابة عليه بأنه مخالف لظاهر السنة، كما قلنا إن ابن مسعود لما ذكر له ذلك استرجع. فلو كان القصر جائزا في مثل هذه الصورة لكان الصحابة رضي الله عنهم يقصرون. إذن هذه أدلة خمسة تدل على وجوب إتمام فيما إذا اقتدى بمن يتم الصلاة، أو كما قال المؤلف: اقتدى بمقيم. يقول رحمه الله: أو بمن يشك فيه، يعني اقتدى بإمام يشك فيه، يعني يشك هل هو مقيم أو مسافر، فإنه يجب عليه أن يتم. مثال ذلك: إنسان صلى خلف إمام وشك هل هذا الإمام مسافر أو أنه مقيم. وهذا يقع كثيرا في المحطات التي تكون حول البلد, المحطات تكون حول البلد, فيصلي خلف هذا الإمام ويشك هل هذا الإمام مثلا من أهل البلد وأنه خرج مثلا إلى هذه المحطة أو هذا المكان وصلى, أو أنه مسافر. قالوا في هذه الحال يجب عليه أن يتم. لماذا؟ قالوا لأنه تم بإمام لم يتيقن أنه يقصر, تم بإمام لم يتيقن أنه يقصر فوجب عليه الإتمام. لكن له أن يعمل بقرينة ظاهرة, له أن يعمل يعني هذا المسافر الذي صلى خلف من يشك فيه, له أن يعمل بقرينة ظاهرة من هيئة أو لباس أو نحو ذلك. فلو فرضنا أنه عمل بقرينة ظاهرة كما لو كان هذا الإمام قد جعل حقيبة سفره سترة له, هذا دليل على أنه إيش؟ مسافر. وكذلك لو كان هيئته أو لباسه تدل على أنه ليس من أهل البلد, هذا يدل على أنه إيش؟ مسافر. لو كان قد أوقف سيارته خارج المسجد وكانت محملة بالمتاع, متاع مسافر, هذه قرينة على أنه ماذا؟ على أنه مسافر. ففي هذه الحال إذا أعمل القرينة له أن يقصر. وقوله رحمه الله أو بمن يشك فيه, قلنا المراد يعني يشك في أيه؟ ها يشك في كونه يقصر أو لا يقصر. واعلم أن الشك, أن الشك أو بالأصح أن هذه المسألة لها على المذهب صورتان, يعني إذا اهتم بمن يشك فيه فلها صورتان. الصورة الأولى أن يشك في الإمام هل هو مسافر أو مقيم, هل هو مسافر أو مقيم. والصورة الثانية أن يشك في كون الإمام يقصر أو يتم مع علمه بأنه مسافر. فهمتم ولا لا؟ الصورة الأولى أن يشك في الإمام هل هذا الإمام مسافر أو أنه مقيم, شك, فماذا يصنع؟ يتم, يجب عليه الإتمام. والصورة الثانية أن يشك يعني أن يتيقن أن الإمام مسافر ويشك هل هذا الإمام يقصر أو أنه يتم, أو أنه يتم. هاتان الصورتان. قلنا في المسألة الأولى, قلنا فيما تقدم إن له أن يعمل بقرينة ظاهرة, لكن هل له أن يعلق النية؟ بمعنى أن يقول إن قصر قصرت وإن أتم أتممت. الإنسان دخل خلف إمام, دخل مع إمام يشك في سفره وإقامته أو يشك في كونه يقصر أو يتم مع علمه بأنه مسافر, هل يجوز مثلا أن أقول إن أتم أتممت وإن قصر قصرت؟ هل هذا جائز؟ أما المذهب فيفصلون في ذلك ويقولون إذا كان الشك في الإمام هل هو مسافر أو لا فلا يجوز التعليق بالنية, فلا يجوز أن يقول إن أتم أتممت وإن قصر قصرت. وأما إذا علم أن الإمام مسافر ولكن شك هل هو ممن يقصر أو ممن يتم فإنه يجوز أن يعلق النية. هذا هو تحليل المذهب في هذه المسألة. ولكن الصحيح في هذه المسألة أنه لا فرق بينهما وأنه يجوز التعليق في الصورتين, يعني بمعنى إذا شك في كون الإمام مسافر أو مقيم وإذا شك في كون الإمام يقصر أو يتم مع علمه بأنه مسافر, مع علمه بأنه مسافر. أفهمتم؟ إذن نقول قول المؤلف رحمه الله أو بمن يشك فيه, الشك له صورتان. الصورة الأولى أن يشك في كون الإمام مسافرا أو مقيما, والصورة الثانية أن يشك في كون الإمام يقصر أو يتم, أو يتم مع علمه بأنه مسافر. فيجب الإتمام في الصورتين على المذهب, الإتمام واجب في الصورتين على المذهب, لكن له أن يعمل بقرينة ظاهرة. مسألة أخرى, هل يجوز تعليق النية في مثل هذا بمعنى أن يقول إن أتم أتممت وإن قصر قصرت؟ نقول في ذلك تفصيل. فإن كان الشك في كون الإمام مسافرا أم مقيما لم يجوز التعليق, لم يجوز التعليق, لأن الأصل أنه إيش؟ يتم الصلاة وأنه من أهل البلد. وإن شك في كون الإمام يقصر أو يتم مع علمه بأنه مسافر، قالوا في هذه الحال يجوز التعليق. وقلنا إن القول الراجح هو القول الثاني في المسألة جواز التعليق في الصورتين، وأنه في الواقع لا فرق بينهما. ويدل على جواز التعليق في مثل هذه الصورة حديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تريد الحج وهي شاكية، فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني شاكية، قال حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيت. وهذا دليل على جواز التعليق والاشتراط. طيب هنا مسألة، إذا أتم بإمام يشك فيه، إذا أتم بإمام يشك فيه وقصر يصلى خلف إمام يشك هل هو مسافر أو مقيم أو هل هو يقصر أو يتم وقصر الصلاة، فهل يعيد إذا تبين له أن الإمام متم أو أن الإمام مقيم؟ الجواب إن دخل مع الإمام بقرينة، إذا دخل مع الإمام بقرينة ظاهرة ثم تبين أن الإمام مقيم فلا تلزمه الإعادة. فمثلا لما أراد أن يدخل مع هذا الإمام نظر وبالقرينة تبين له أنه مسافر، وقصر الصلاة لكونه أدرك مثلا ركعتين، لكونه أدرك الثالثة والرابعة وقصر الصلاة، ففي هذا الحال لا يعيد، لماذا؟ لأنه قد فعل ما في وسعه وما يقدر عليه. وأما إذا دخل مع الإمام من غير قرينة، يعني شاهد هذا الإمام يصلي وصلى معه ثم سلم من ركعتين، يعني هذا الشخص سلم من ركعتين من غير قرينة، وتبين له، تبين له أن الإمام متم أو أن الإمام مسافر قد أتم، يعني تبين له أن الإمام مقيم أو تبين له أن الإمام مسافر ولكنه قد أتم، فهل في هذه الحال لما سلم من ركعتين هل يبني على ما مضى من صلاته ويأتي بركعتين أو لا؟ فهمين ولا لا؟ عندنا صورتان، الصورة الأولى رجل دخل مع الإمام، دخل المسجد فوجد إماما يصلي فنظر وتأمل فظهر له أنه مسافر فصلى بناء على أنه مسافر، وتبين له فيما بعد أن الإمام مقيم أو أنه مسافر وقد أتم الصلاة فلا إعادة عليه، السبب لأنه فعل ما في وسعه وما يقدر عليه. الصورة الثانية دخل مع الإمام من غير قرينة، شاهد الإمام صلي وكبر على أنه سوف يقصر، على أن هذا الإنسان سوف يقصر، فهو نفسه سوف يقصر، فسلم من ركعتين، بعد أن سلم تبين له أن الإمام أن الإمام مقيم أو أنه مسافر أتم، فلما سلم قال إذن بقي ركعة، بقي علي ركعة، أو الإمام أيضا قال أنت كمل ركعتين، كمل أن ترى أتممنا الصلاة، هل يبني على ما مضى من صلاته أو لا؟ الجواب أنه لا يبني، لأنه سلم على أن صلاته ركعتان تامتان، بخلاف من سلم عن نقص. شوف الإنسان إذا سلم من صلاته فتارة يسلم مع علمه أو غلبة ظنه أنها ناقصة نسيانا، وتارة يسلم متيقنا أن صلاته تامة، ففي هذا الحال لا يبني ويلزمه أن يستأنف الصلاة وأن يصلي كم أربعا. ثم قال المؤلف رحمه الله أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها فيجب عليه الإتمام، أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها وجب عليه الإتمام. مثال ذلك مسافر تم بمن يتم الصلاة، شخص يتم الصلاة إما مسافر يتم وإما مقيم في رباعية، وفي الركعة الثانية أو في الركعة الثالثة حصل له حدث، هذا المسافر حصل له حدث فخرج من صلاته فسدت وذهب يتوضأ، فلما رجع وجد أن الجماعة قد انقضت وأراد أن يصلي، فهل يصلي ركعتين أو يصلي أربعا؟ الجواب أنه يصلي أربعا، يجب عليه أن يصلي أربع ركعات. لماذا؟ لأنه لما شرع في هذه الصلاة التي أفسدها ثبت في ذمته صلاة تامة، ثبتت في ذمته صلاة تامة، فيجب عليه الإتمام. وقد ذكرنا فيما سبق قاعدة قلنا ذكرها ابن رجب رحمه الله، أن كل من شرع في عبادة تلزم بالشروع ويجب إتمامها، ثم أفسدها أو فسدت فإنه يجب عليه أن يقضيها على الصفة التي أفسدها عليه، على الصفة التي أفسدها عليه. طيب، صورة ثانية تشبهها لكن تخالفها في الحكم، مسافر ائتم بمن يتم الصلاة، مسافر ائتم بمن يتم الصلاة، وفي أثناء الصلاة تبين لهذا المسافر أنه دخل بغير وضوء، نسي توضأ، فانصرف من صلاته ليتوضأ، فتوضأ ثم أراد أن يصلي، فهل يصلي ركعتين أو يصلي أربعا؟ الجواب يصلي ركعتين. فإن قيل صلاته مع الإمام الأول نقول صلاته لم تنعقد، ولهذا المؤلف يقول ففسدت، ولا فساد إلا بعد انعقاد، لا فساد إلا بعد انعقاد. فهنا فرق بين من انعقدت صلاته ثم فسدت، هذا يلزمه أن يصلي أربعا أن يتم، وبين من لم تنعقد صلاته أصلا فهذا له أن يقصر، لم يقصر، والسبب أن صلاته لم تنعقد أصلا، لم تنعقد أصلا ولم ترتبط بصلاة الإمام. ثم قال المؤلف رحمه الله أو لم ينوي القصر عند إحرامها، لم ينوي القصر عند إحرامها يعني عند تكبيرة الإحرام، فإنه يجب عليه أن يتم. فهذا مسافر أراد أن يصلي فكبر للإحرام من غير أن ينوي القصر، لم ينوي بقلبها القصر، فيجب عليه أن يتم، لأنه إذا لم تكن هناك نية وجب الرجوع إلى الأصل، والأصل في الصلاة الإتمام، الأصل في الصلاة الإتمام. وفهم من قول المؤلف رحمه الله أو لم ينوي القصر أنه لو نوى القصر فله القصر، وهذا واضح. وهناك صورة ثالثة أن لا تكون له نية، فعلى هذا المسافر إذا شرع في الصلاة فنيته حينئذ لها ثلاث حالات. الحال الأولى أن ينوي القصر فله القصر بل يشرع له، والحال الثانية أن ينوي الإتمام فيجب عليه الإتمام، والحال الثالثة أن لا تكون له نية. إنسان المسافر إذا دخل في صلاة وهو في السفر فله ثلاث حالات، الحال الأولى أن ينوي القصر يعني شرع في الصلاة على أنها مقصورة فله أن يقصر، والحال الثانية أن يدخل فيها بنية الإتمام، يقول أصلي أربعا فيجب عليه الإتمام، والحال الثالثة أن لا تكون له نية، دخل كبر من غير نية، فالمذهب أنه يجب عليه أن يتم، لأنه إذا لم ينوي إذا لم تكن له نية وجب الرجوع إلى الأصل، والأصل في الصلاة الإتمام، الأصل في الصلاة الإتمام. ولكن الصحيح في هذه المسألة أنه له القصر، إذا لم تكن له نية فله القصر. لماذا نقول؟ لأن الأصل في صلاة المسافر القصر، كما في حديث عائشة أول ما فرضت الصلاة ركعتان فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، وزيد في صلاة الحضر. أما إذا نوى الإتمام يكبر بنية الإتمام فيجب عليه الإتمام، يعني دخل بنية تامة أو بنية الإتمام في الصلاة فيجب عليه. إذا عندنا الآن إن نوى القصر قصر، إن نوى الإتمام أتم، الخلاف فيما إذا لم تكن هناك نية، فالمذهب أنه يجب أن يتم، لأنه إذا لم تكن هناك نية تحدد هذه الصلاة من حيث العدد وجب الرجوع إلى الأصل، والأصل هو الإتمام. والقول الثاني أن له أن يقصر، لأنه إذا لم تكن هناك نية وجب الرجوع إلى الأصل في صلاة المسافر، والأصل في صلاة المسافر القصر. يقول رحمه الله أو شك في نيته، في نيته يعني شك هل حينما أراد الإحرام هل نوى أم لم ينوي، هل نوى القصر أم لم ينوي القصر. ومعلوم أنه إذا شك هل نوى أم لم ينوي فالأصل النية أو عدم النية، عدم النية، إذن يجب الإتمام، لأنه يعني سبق لنا أنه إذا لم ينوي وجب الإتمام، ذكرنا في إذا نوى القصر، إذا نوى الإتمام إذا لم تكن له نية. إذا شك هل نوى أم لم ينوي نقول أصل أنه لم ينوي، وإذا لم ينوي فقد تقدم أنه يجب ماذا؟ الإتمام على المذهب. هنا شك، هل نوى القصر أم لم ينوي؟ وش الأصل؟ ها؟ الأصل عدم النية، النية أمر وجودي، الأصل عدمه. إذن نرجع لما إذا دخل في الصلاة من غير نية فيجب الإتمام. لكن إذا قلنا بالقول السابق وهو أن الأصل في صلاة المسافر القصر، فإنه إذا شك يرجع إلى اليقين وهو الأصل، فحينئذ يجوز له أن يقصر. يقول المؤلف رحمه الله: أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام. نعم. أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام.